هتلاقي واحد مامته بتقول له ايه تعالى اعمل لي كذا يوه دي ايه ما تقوليش ان ده مسيطر عليه حب ربنا سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل والدار الاخر مستحيل مستحيل مستحيل انا اسف يعني او والدك يقول لك انا عايزك في حاجه اول ما والدي عايزني في حاجه نهار ابيض والدي عايزني في حاجه والدي عايزني في حاجه دي يعني تسيب اللي في دنيتك كله وتروح له بالذات لما تكون لما اخذك في كلمه كده ما تزعلش مني شحط كبير كده انت ما كبرتش كده وبقيت ما شاء الله تبارك الله قد الدولاب الا لما هو يعني حطمته الدنيا حرفيا فانت لو مسيطر عليك رد الجميل بس هتروح له وانت كويس بس لو ديانه مش هتقدم عليه حاجه خالص انما لو مسيطر عليك انت اشباع رغباتي انا وابقى انا كويس ومبسوط فممكن فعلا يجي لي في وقته مش وقته يعني هو بقى مش وقته وبتاع فده معناه ان انا قبله رغم ان هو اللي يكون مفترض ان هو يكون ايه قبلي